يترتب عليه يعني آثار سيئة، ربما يشقق ورق النقود صح، وربما يكسر المال، يكسر الإناء. نعم أحيانا يغضب، وشاهدنا بعض اللي يغضبون يأخذ بالشيء فوق يضربه على الأرض، وش يصير هذا؟ خسارة. أحيانا يطلق زوج، أحيانا يمكن يعتق مماليك. نعم، فلذا أما غضب الخالق لا يمكن أن يكون فيه سوء تصرف أبدا، لأنه ينتقم بحكمة عز وجل، فيكون غضبا آثاره حميدة بخلاف غضب المخلوق. طيب ماذا؟ أين؟ طيب نعم ظاهر حديث العموم إنهم ينزلون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. الله أعلم، الله أعلم. أما ظاهر الحديث العموم لا، الملائكة تلعنها، تلعنها، تلعنها، هذا بأمر الله عز وجل. أي نعم، لا لا، مخالف أمر الزوج. نعم إيه، أحيانا يفعل هذا. ولا لا، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لأن في مكة رجلا حدادا أصله رومي أو فارس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عنده، فقالوا إن هذا الرجل يعلم محمد، يعلم محمدا. فقال الله عز وجل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. أما كون جبريل يأتي بصورة البشر فهو يبقى ملكا ولا أتى بصورة البشر. ما بالشك، بقيت كل ما أراد قالت عطا كذا، ولو كان مسكت، لو أن تقول هذا المزج قدامك صب لما عطا بالكاس تقول لا. سبحان الله، الله لا يبلاك يا محمد. نعم إيه نعم، لكن إن الإرادة نقول إن الإرادة ما تكون إلا عند الفعل الجاز، ثم إنها يعني إحنا ما ذكرنا أنه قطعا يكون، في احتمال أنه ما يكون، لكن هناك أحاديث صريحة بأن الرجل مع أهله يتعرض ولا حرج، ليس عليهم إلا لحاف فقط. إيه نعم، هذه في احتمال أنه قبل أن إيه نعم. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من أتباعهم بإحسان. يقول المؤلف رحمه الله فيما نقله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشد. نعم، نأخذها إن شاء الله تعالى. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى آخره. يستفاد منه أن أمر الجماع راجع إلى الزوج، لقوله: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه. ومن فوائده أنه ينبغي أن يكنى عما يستحي من ذكره بما يدل عليه، حيث قال: إذا دعا امرأته إلى فراشه، لأن المراد من هذه الدعوة معلوم، وليس المراد إذا دعا إلى فراشه تفرشه له أو تنظفه له أو ما أشبه ذلك. فينبغي التكنية عما يستحيى من

نعم. هنا لو وصلت بغير الشعر لكن مما يشبه الشعر. هنا إيه؟ إيه طيب إذا وصلته بشيء يشبه الشعر وليس بشعر جائز. احنا ذكرنا ان وصفه بالشعر واضح حرام، ووصفه بالخرق المتميزه التي يعرف انها ليست راسا ولا شعر راسا لا باس به، ووصفه بما يشبه الشعر ويوهم انه موصول بشعر هذا محل خلاف. بعض العلماء يقول انه حرام لعموم قوله في حديث جابر زجر النبي صلى الله عليه وسلم ان تصل المراه براسها شيئا عام. وبعضهم يقول إنه مطلق ويحمل على المقيد وهو الشعر. الواشمة من هي أحمد؟ وما هو الواشمة؟ فطن إيه؟ يعني شيء ملون من داخل الجلد، هل يبقى أو يزول؟ نعم. ما الحكمة في لعنه؟ ذكر تغيير لخلق الله عز وجل. أحسنت. طيب ما المناسبة لذكر هذا الباب، هذا الحديث في باب عشرة النساء؟ وكذلك الوشم يراد به التزين والتجمل، فهذا وجه المناسب. طيب حديث جذامة أنا أذكر ما أخذ الفوائد يا جماعة، ما أخذ الفوائد. والشرح هذا كملنا الشرح. إيه فيه فيه فوائد فوائد، لكن الشرح كملنا. إيه خفي وضاح. سبحان الله. طيب إذا نكمل أجل الشرح ونأخذ فوائد الشرح. يقول ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي. أفادنا صلى الله عليه وسلم بقوله ذلك الوأد الخفي أن الوأد نوعان، ظاهر وخفي. فالظاهر ما كان في الناس تفعله في الجاهلية أن يدفن الإنسان ابنته وهي حية خوفا من العار. وذكرنا أن طائفة من العرب تدفن الأولاد الذكور والإناث وهم أحياء خوفا من الفقر، خوفا من الفقر، وأن كلا الأمرين باطل منكر، وهو يخالف حتى عدد الحيوانات، حتى عدد الحيوانات تسهل، تجد البهيمة ترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تصيب وتدافع عن الولد. لو أنك أتيت حرة وهي على أولادها ترضعهم ماذا تفعل معها؟ هنا مهاجم خوفا على أولادها، ثم تسمعها تأمر أولادها بالتغطي، تقول لهم سنا معينا يعني يذكر مساكن من أجل أن لا يصيبهم أذى. هذا موقف وهي بهيمة، كيف والعياذ بالله الإنسان بشر يدفن ابنته ويحيى أو يقتل ولده خوفا من الفقر؟ أما الوعد الخفي فهذا فسره النبي عليه الصلاة والسلام العزل الرجل عن المرأة وعد الخفي، لأنه فيه شيء من الحيلولة دون وجود الأولاد، لأن العزل من أسماء